ننتقل إلى موضوع رئيسي آخر بعد ما تكلمنا عن هذه النظرية، ننتقل إلى الأنماط القيادية والسلوك القيادي. بناء على هذه النظريات بصوابها وخطئها بصحيحها وسقيمها، بناء عليه محور القيادة في مجموعة من الأنماط، أو إن شئت سميه السلوك القيادي، تمحورت في مجموعة نظريات أو مبادئ، ونأخذها واحدة واحدة. نظرية يسمونها النظم الإدارية. تذكرون تكلمنا عن القائد اللي يتكلم عن الإدارة، يركز على الإنتاج، الإدارة، تخطيط، التنظيم إلى آخر. بناء على هذه النظرية قالوا نستطيع أن نقسم القيادات إلى 4 أصناف: قيادة مستغلة متسلطة، هذا القائد اللي رأيه بس، ما حد له شغل، كل واحد لازم يسمع الكلام، أنت مالك رأي، قيادة تسلطية، قيادة استغلالية تسلطية، اللي ما تعترف برأي الآخرين ولا تعترف بمشاركة الآخرين، وإنما عندها أهداف وعندها قرار وعندها سلطات وتمشي الناس حسب ما تريد. هل هذا النوع من القيادة فعال؟ لو مو فعال ما نجحت بعض الدول الدكتاتورية أن تكون دول متقدمة. لو مو فعال على إطلاقه كان كل دولة دكتاتورية انهارت، لكن مؤقت شورت تيرم، كل النظام ممكن يختل أو يروح هذا القائد. فليس بالضرورة أن تكون شكلها سيء أنها مو فعالة. لما نقول فعال معناها أنه يحقق الأهداف، ينتج، فأحيانا يكون هذا النوع فعال لكن سيء، مكروه، مبغوض. أنا أستطيع أن أكون فعال بدون هذا الأسلوب، لكن هذا أسلوب مستعمل وللأسف في كثير من الأحيان، وليس قليل، في كثير من الأحيان أسلوب فعال. كثير من الشركات، كثير من الوزارات والإدارات والأقسام تدار بهذه الطريقة. لا تقول لي مو فعالة، عيد النظر. أحيانا نشوف الناس اللي عندهم ديمقراطية زايدة هم اللي متوهقين متورطين. فكيف تدار الأمور هي في النهاية يحكم عليها بنتائجها أساسا، لكن لا نقيس النتائج فقط القصيرة المدى، لازم نقيس أيضا طويلة المدى. النوع الثاني من القيادة هي القيادة الجماعية المشاركة، هذا القائد اللي ما يصدر أي قرار إلا بالتشاور مع ربعه، يتشاور مع جماعته، وإذا خالفه ماذا يفعل؟ يستجيب. نعم يستجيب. إذا نسميها قيادة ديمقراطية إن شئت. قيادة ديمقراطية بمعنى أنه المجموعة هي اللي تقود، صحيح في لها رأس لكن المجموعة هي اللي تقود. النوع الثالث هو القيادة المتسلطة العادلة. شلون يعني متسلطة وعادلة؟ شلون تركب؟ وهذه راح تمر علينا بصور مختلفة، فدعوني أشرحها الآن. هذا اللي في باله شيء وما يمشي إلا اللي في باله، لكن ما يصدره كقرار، يخلي الناس هم اللي يطلعون قراره، وإذا ما طلع القرار اللي يبيه تلقى آخر الموضوع وأجله وسوى لوبي، وهذا في النهاية لازم يطلع قراره، بس ما يطلعه كأوامر. أليس متسلطا؟ نعم، لكن هل في أحد يقدر يقول ظالم؟ لا، يعني في النهاية هم اللي قرروا، كونهم هم أغبياء ولا كونهم هم مغفلين فاستخف قومه فأطاعوه، كونهم هم لا يرفع اللوم عنهم ولا يجعله هو فقط الملام، ذلك فرعون الذي استخف قومه فأطاعوه يوم القيامة من نتيجة هو الوحدة يروح النار؟ لا، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، كلهم يجرهم وراء النار، شاركوه في الجريمة. هذه القيادة تحدث متى؟ تحدث لما يكون الأتباع ضعاف أو ما هم فتحين، ما يدرون، ما يفهمون مثل هذه الألاعيب. لكن أنا كنت أقود مجموعة، فواحد يقول لي أنت قاعد تمشي، قلت له والله لو أنتم غامضين مشيتكم، بس أنتم ما أنتم غامضين ما شاء الله عليكم، مفتحين بسهولة جدا ممكن تمشي الناس لما يكونوا ضعاف ولما يكونوا مش فاهمين لعبة الإدارة ولعبة السياسة. هذا النوع منتشر، والقائد في النهاية يدير كما يريد وليس كما يريد الآخرون، لكن ميزته أن الناس تحس أنه عادل لأن أعطاهم وجهة نظرهم. النوع الرابع من القيادة يسمونها القيادة الاستشارية. القيادة الاستشارية باختصار هو الذي يمارس الدور الأول والثالث بس بالطريقة التالية: يستشير لكن يصدر قراره هو. الفرق بينه وبين الأول أن الأول لا يستشير، قائد المتسلط يصدر أوامر بدون ما يستشير ولا يأخذ رأيهم. الفرق بين هذا الاستشاري، القائد الاستشاري، والقائد المتسلط العادل أن المتسلط العادل ما يصدر قرار وحده، يخليهم هم يصدرون القرار لكن يوجههم نحو ما يريد. الاستشاري حتى لو خالفوه في النهاية يصدر القرار غصبا عنكم، فرأيهم غير ملزم بالنسبة له، يسمع ولا يلتزم. إذن بدينا نفهم أنواع القادة بناء على مثل هذه النظريات. ناخذ نظريه اخرى نسميها نظريه درجه الاهتمام. درجه الاهتمام هذه تتكلم عن باختصار معيارين، القائد مثل ما قلنا له تشجيع وتوجيه، ايضا هناك معيارين اخرين ممكن نستعملهم، قائد يهتم بالانتاج وقائد يهتم بالعلاقات. اذا اخذنا هذين المعيارين ممكن عندئذ نقسم القادة الى انواع. خلنا ناخذ اولا مثلا القائد الرسمي، بعدين راح ارجع للسلبي او المنسحب. الرسمي او العملي، هذا القائد الذي يهتم بماذا؟ بالعمل ولا يهتم بالعلاقات، يهتم بالانجاز ولا يهتم بالناس. يعني اهم شيء عند الشغل يمشي. لو جاء موظف وقال له طال عمرك اتصلوا فيني من مدرسة ولدي وقالوا لي ترى الولد طلع من المدرسة مبكر، طلع قبل الوقت، تسمح لي اروح اوديه البيت؟ قائد الرسمي شو يقول؟ لا خليه قاعد يلعب المدرسة، ايش راح يصير فيه؟ فالقائد الرسمي هو الذي لا يقدر مشاعر، لا يهتم بالعلاقات، وحتى لو اظهر اهتمام فيها يظهر اهتمام فيها كتمثيل عشان يشتغلون. حقيقة الامر في النهاية بالنسبة اليه ان يكون هناك انجاز فعال. بالمقابل عكسه القائد الاجتماعي، القائد الاجتماعي هو الذي يهتم بالناس ولا يهتم، او مو ما نقول ما يهتم، لكن يقدم الناس على العمل. فلو نفس الظرف هذا صاحبنا جاء ويعتذر، قائد اجتماعي شو راح يقول له؟ تفضل، حتى لو شغل يحتاجه، حتى لو فعلا شغل حامي وما ما نقدر نستغني عنه، قائد اجتماعي يقول له تفضل راح ندبر نفسنا. اهم شيء عنده ان العلاقات تكون جميلة والاخوة عالية والروح طيبة وماكو مشاكل، هذا معياره للنجاح. النوع الثالث من القادة حسب هذه النظرية هو القائد المنسحب او السلبي، هذا الذي لا يهتم لا بالناس ولا بالعمل. طيب بماذا يهتم؟ يهتم بالقانون، باللوائح، بالنظم، اهم شيء ان نمشي حسب اللائحة. يحدثني انا كنت عندي دورة حق وكلاء الوزارات الكويت، فيحدثني واحد فيهم ويقول لي اتخذ هو قرار، هذا القرار يخالف النظم لكن ادى الى انتاجية افضل والى توفير اموال الدولة. جو الجهة اللي يراقبونه، جهة ديوان المحاسبة يراقبون عليه، اعطوه مخالفة، فقعد معهم قال يا جماعة هذه الانتاجية صح ولا لا؟ قالوا صح. هذا التوفير صح ولا لا؟ قالوا صح. بس احنا ما يهمنا، المهم اللوائح والنظم. سجلوا عليه مخالفة. هذا القائد السلبي المنسحب اللي ما هو العمل ولا العلاقات وإنما اللوائح والنظم. النوع الآخر من أنواع القادة، وخلينا نط إلى القائد المتكامل، هذا الذي يفهم أن الاهتمام بالعمل رئيسي والاهتمام بالناس والعلاقات رئيسي. متى تكون أنت حضرتك فعال؟ تكون فعال إذا كان الشغل ماشي والناس علاقاتها زينة. إذا الشغل ماشي والناس كره بعض وكرهتك عندك خطأ، وإذا الناس حابين بعض وهذا ساكو شغل في خطأ. متى تكون فعال؟ إذا استطعت أن توازن بين الأمرين، إذا استطعت أن تكون منتج في العلاقات ومنتج في الإنجاز. قائد المتكامل هو الذي يستطيع أن يفعل هذا التوازن. هل موجودين هؤلاء؟ موجودين، وإن كان قلة لكن موجودين. في نوع خامس نسميه القائد المتأرجح. قائد المتأرجح هذا اللي يفهم أن العمل مهم والناس مهمين بس ما عارف يوازن، فتلقى اهتم بالناس وسوي حوافز وكلمات تشجيع. شو يصير عنده؟ صار عنده تسيب، اللي يبدأ يروح قبل الدوام، واللي يجي متأخر، واللي ما يخلص شغله، واللي قاعد يسولف. ماذا يحدث في العمل؟ يبدأ العمل يهتز. صاحبنا لأنه مهتم أيضا بالعمل يشوف العمل بدأ يهتز، شو يسوي؟ يقوم يهدد ويتوعد، صدر قرارات، صدر تعميمات، يبدأ العمل ينضبط. لكن شو يصير في العلاقات؟ تبدأ تتوتر، فلما تزيد عن حد معين يقوم يراعي العلاقات مرة أخرى ويظل يتأرجح ما بين العمل والناس. أنت من أي نوع؟ عندنا صورة أخرى من هذا الطرح اللي هو التوجيه والدعم. لاحظوا كلمة التوجيه والدعم تشبه كثيرا كلمة التوجيه والتشجيع، وبناء عليه نلقى القائد الموجه، هذا الذي يفعل ماذا؟ يوجه لكن لا يشجع. القائد المساند هو الذي يشجع لكن ما يركز كثيرا على التوجيه. القائد المفوض هو الذي لا يوجه ولا يشجع وإنما يتركهم على كيفهم. القائد الرئيس أو المدرب هو الذي يوجه ويشجع. فلأنها شرحناها فنتجاوزها.